يعني احيانا ايه اللي يعني عن غير تعمد، مثلا الانسان هل فعلت هذا الشيء، هل ساله فعلت هذا الشيء، لا والله ما فعلته، يعني ما قال له تذكر انه فعله، يعني جرت ايه على لسانه من غير انعقاد القلب انه يعني لم يتعمد الكذب، بس هو فعلت هذا الشيء، لا والله ما فعلته، لان افتكر يقول له لا ده انا فعلته فعلا. او لا والله مثلا فعلته، بعدين يتذكر انه لم يفعله، فتكون يعني عن خطا وعن نسيان، وهذه معفو عنها. طيب نعم اسمها كسر. ثلاث حالات نعم احسنت، جزاكم الله خير. نعم حاضر، جزاكم الله خير. اخونا يعني يسال عن الحالات التي يباح فيها الكذب. الكذب عرفنا ان الاصل ان الكذب حرام، الكذب حرام وهو من كبائر الذنوب، الا في ثلاث حالات رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم، جاء ذكرها في حديث يعني ام كلثوم بنت عقبه رضي الله عنها، الحديث في صحيح مسلم. قالت ايه؟ قالت لم اسمعه صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب، لم اسمعه صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب الا في ثلاث، الا في ثلاث، في الاصلاح بين الناس والحرب وتحديث الرجل اهله والمرأة زوجها، لم اسمعه صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب الا في ثلاث. اول واحدة اللي هي الاصلاح بين الناس، اول واحدة الاصلاح بين الناس، ومعناه ان تذهب الى شخصين مثلا متخاصمين، الى شخصين متخاصمين تريد ان تصلح بينهم، فتذهب مثلا الى الاول وتقول له ايه ان فلانا هذا اللي هو الثاني والله يذكرك بالخير، وهو يعني ذكر انه يعني اسف على ما صدر منه وكذا، وانه يريد يعني مثلا ان يزورك او تزوره او كذا، ويذهب الى الثاني ويقول له نفس الشيء، ان الاول هذا مثلا يذكرك بالخير وكذا، مع انه الاول مثلا يسبه يذكره بسوء وكذا، انت تذهب وتخبره بخلاف الحقيقه بقصد الايه الاصلاح. هذا رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ان يكذب الانسان هنا من اجل الايه الاصلاح بين الناس، وذلك لان الكذب وان كان مضره الا ان ايه فساد ذات البين ضرره اعظم، وهذا من يعني من حكمه ايه الشريعه، انه احيانا الشيء يكون ضررا ولكن يعني احيانا يكون ضرره اخف من ايه من ضرر اعظم منه، فهنا ضرر الكذب يعني في نظر الشرع اخف من ضرر فساد ذات البين، فلهذا رخص الشرع في الكذب من اجل اصلاح ذات البين. فانظر بقى الى ايه الى المقابل، هناك من الناس من يسعى للافساد، الشرع رغب في السعي بالاصلاح حتى انه اباح الكذب من اجل الاصلاح، فما بالك بقى من يسعى في الافساد، يروح الواحد ويقول له ده فلان بيذكرك بسوء، وتروح الثاني ده الاول بيذكرك، وتسبب في الايقاع بينهما، يكون الاول ايه يعني سليم القلب تجاه الثاني، والثاني سليم القلب تجاه الاول، فيروح واحد يفسد بينهم، يخبر هذا بما قاله الثاني ويخبر الثاني، يعني الشرع ايه واوجب عليك انك ايه تكتم ما سمعت من اخبار تؤدي الى الافساد، بل انك انت تختلق اخبارا فيها اصلاح وتخبر بها من اجل الاصلاح بين الناس. الامر الثاني الذي يباح فيه الكذب في الحرب او ايه مع الاعداء، الكذب على الاعداء من اجل ايه يعني حفظ ايه المسلمين وعدم دلاله الاعداء على عورات المسلمين، فمثلا الانسان المسلم مثلا اذا اخذ اسيرا اسره كفار او كذا ويسالونه اين ايه اين سلاح المسلمين، اين وضعوا اموالهم، اين كذا، من قائدهم، من كبيرهم، فطبعا اذا ارشد اذا اخبر بالصدق في هذه الحاله ادى الى ايه الى حصول الضرر بالمسلمين، فعليه في هذه الحاله ان يكذب على الاعداء ويخفي عنهم الحقيقه ولا يخبرهم باي معلومه يستفيدون منها في الحاق الضرر بالمسلمين، عليه ان يموه عليهم ويخبرهم بخلاف الواقع من اجل يعني عدم الحاق الضرر

يجعل الايه الا يكثر من الحلف حتى لو كان صادقا، فما بالك لو حلف كاذبا. يعني طبعا اذا حلف كاذبا هذا حرام، هذه يمين غموس، وبعدين خاصه في موضوع التجاره هذا سيتعلق ايه يعني بهذه اليمين حق للعباد زياده على حق الله سبحانه وتعالى الذي انتهكه الانسان عندما حلف بالله كاذبا، هيكون معه ايه زياده على ذلك حقوق للعباد انتهكها بسبب هذه اليمين الكاذبه، لانه اخذ مال اخيه بغير حق. يعني لولا هذا اليمين ولولا هذا الحلف انه اشترى هذا الشيء بكذا مثلا لما اخذه ايه لما دفع مثلا المشتري له هذا الثمن وهكذا. فيتعلق برقبته حقوق ايه للعباد تقتص منه يوم القيامه بالحسنات والسيئات، فلا يجوز للايه للانسان ان يحلف بالله تعالى كذبا. وحتى الحلف صادقا من اجل ترويج البضاعه ايضا ايه منهي عنه لما فيه من عدم ايه تعظيم اسم الله سبحانه وتعالى. فيقول صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقه للسلعه، يعني رواج لها، ممحقه للكسب، ممحقه للكسب. والمحق هو الايه الاتلاف، ممحقه للكسب يعني سبب في ايه في تلف هذا الكسب. والتلف ايه نوعان، تلف الكسب نوعان، تلف حسي وتلف معنوي. تلف حسي وتلف ايه معنوي. تلف الحسي بمعنى ايه ان يسلط الله تعالى عليه آفة تتلفه، الانسان يكسب ايه مبلغا بعدين يسرق منه هذا المبلغ ولا يضيع او كذا يلحقه، يعني تلف ايه حسي يحصل له حريق او يحصل كذا. والتلف المعنوي بمعنى نزع البركة من المال. احيانا لا يحصل تلف ايه حسي للمال الذي اكتسبه الانسان بالحرام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه ايه منفوق البركة، انه منفوق يعني تالف، سواء ايه حصل له تلف حسي او تلف ايه معنوي. التلف المعنوي ان تمحق البركة من هذا المال، بمعنى ان من معاني محق البركة، محق البركة له معاني، منها يعني انه يعني يبتلى باشياء ينفق فيها هذا المال، لو لم ايه يكتسب هذا المال من الحرام لما ابتلي به، يعني يقدر الله سبحانه وتعالى عليه انه ايه بسبب اكتسابه هذا المال من الحرام يعرضه الله سبحانه وتعالى لامور، يتعرض لامور هذا العبد يعني يحتاج فيها الى انفاق هذا المال الذي اكتسبه من الحرام. ممكن يبتلى بمرض مثلا كان ايه فيعافى منه لو كسب بالحلال، يبتلى بمرض يضيع عليه هذا المال، او يبتلى بخصومه بينه وبين شخص ما مثلا او وينفق على المحامين والقضاء والقضايا وكذا يضيع له ايه ماله، او يبتلى مثلا بخسائر او بآفات وكذا، يعني ممكن يلحقه محق للبركه. فالبركه في المال، البركه في المال بمعنى ان الانسان يعني ايه يكون دخله يعني اكثر من ايه من نفقاته. ممكن ليست العبره بقله المال او كثره المال، يعني البركه في المال غير القله والكثره. ممكن مال قليل مبارك فيه، بمعنى ان الانسان ايه مثلا دخله قليل ولكن يعني ييسر الله سبحانه وتعالى له اموره بحيث ان نفقاته يعني اقل من ايه هذا المال. ممكن مثلا انسان مثلا دخله مثلا $1,000 ولكن ايه نفقاته ياكل ويشرب ويلبس ويسكن وكذا ويكون ايه راضيا قانعا مثلا بمأكله ومشربه وملبسه وكذا، ويكون مثلا ايه نفقاته في حدود مثلا $900 او كذا، ويكون بيوفر ايه $100 كل شهر. ممكن واحد اخر مثلا دخله مثلا 10,000 ويكون مبتلى بامراض ومبتلى بمشاكل واشياء تحتاج الى ايه نفقات، ونفقاته كثيرة وعليه بلات وعليه كذا أشياء مثلا إيه، هو دخله 10 وعليه التزامات كل شهر 11,000 مثلا، فيبقى هذا ماله ليس فيه بركة، يبقى كل شهر يطلع مديون رغم أن دخله كبير، والآخر مثلا دخله يسير ولكن إيه نفقاته أقل منه فهو يدخر وكذا. فالبركة في المال غير الإيه القلة والكثرة، الثاني يعني يكون دخله من المال يكفيه وكذا. كذلك من أنواع البركة أيضا أن ينفقه الإنسان فيما أباحه الله سبحانه وتعالى. من أعظم إيه المحق للمال أن الإنسان ينفقه في معصية الله سبحانه وتعالى، هذا إيه أعظم محق للبركة، لأنه إيه سيعرض بسببه للعذاب الأخروي، يعني مش هيصلي حتى لو نجا من العذاب الدنيوي فلن يندو من الإيه العذاب